وقيل ان هذا قبل ان يفرض قبل ان ينهى عن عن عن, عن, عن لبس الحرير، ولكنه بعد لبسه لو صلى فيه الانسان فان صلاته صحيحه لانه ستر عورته لكنه بشيء منهي عنه، فالصلاه صحيحه ولكنه ياثم لفعله او لبسه الحرير. عن عقبه بن عامر قال اهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال لا ينبغي هذا للمتقين. نعم. يعني ما كان يعرف قبل الصلاة تبين له يعني. الله أعلم يعني أنه يعني ما فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أن هذا لا ينبغي للمتقين، هذا نظير ما جاء في صحيح البخاري إنما يلبس هذا من لا خلاق له، إنما يلبس هذا من لا خلاق له، يعني اللي هو لبس الحرير. اللي يظهر الله أعلم أنه كما ذكر الحافظ بن حجر أن النهي أتاه كما قال نهاني عنه جبريل، فكان ابتداء النهي في الصلاة، فمن ذلك الحين ترك الله. يقول يدل على ذلك حديث جابر عند مسلم بلفظ صلى في قباء ديباج ثم نزعه وقال نهاني عنه جبريل، ويدل عليه أيضا مفهوم قول لا ينبغي هذا المتقين، ويكون ذلك ابتداء التحريم. وإذا تقرر هذا فلا حجة فيه لمن أجاز الصلاة في ثياب الحرير لكونه صلى الله عليه وسلم لم يعد تلك الصلاة، لأن ترك إعادتها لكونها وقعت قبل التحريم، أما بعده فعند الجمهور تجزئ لكن مع التحريم، وعن مالك يعيد. نعم. أقول هذا الحديث صحيح مسلم يعني يبين أن هذا بدأ التحريم، ويكون يعني الحديث الآخر الذي هو إنما يلبس هذا من لا خلاق له يعني من جنس أن هذا لا ينبغي للمتقين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. نعم. عن الليث. نعم. عن يزيد بن أبي حبيب. عن أبي الخير مرتد بن عبد الله الجزني. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وهم مصريون. نعم. باب الصلاة في الثوب الأحمر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. الأثر الذي ذكره الإمام البخاري وقال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان، هل يفهم منه أن البخاري أراد بهذا الأثر إثبات أن الفخذة ليست بعورة؟ وجهه هو أثبت بالحديث ومما يقواه الذي حشره وقال إنه أسند، ولكن حديث جرهد أحوط، وهذا ما كذلك يعني يدل على على على على هذا الذي فيه الحشر. كيف حشر؟ كونه يعني أنه كان يعني الرسول كان حشرة وكان ركبتين موجودة قبل أن يأتي عثمان، وكان أبو بكر وعمر موجودين. نعم. وما غطاهما. نعم. نعم. الآن كما تعلم يعني خاصة هذه المسألة مهمة في من ابتلي بمتابعة المباريات، إذا سمع مثل الكلام والخلاف قد يجد له متنفس، لعلهم لا يسمعون. يقول قال حافظ بن حجر عند الحديث الفخذ وقال والظاهر أن المصنف تمسك بالأصل، ما مقصوده بالأصل هنا؟ هذا يعني عند حديث شو اسمه؟ أي جيد. أي الأصل يعني أنه يعني بادي شو اسمه؟ فخذوا أن ترد فخذي، كان هذا المقصود. مع أنه محتمل أقول محتمل يعني، لكنه يعني كونه أورد هنا يعني يعني أن الأصل الذي هو أنه مكتوب، مع أنه يحتمل أن يكون مغطى. وهذا هو الغالب أن يكون مغطى. هذا يسأل عن ما يتعلق بالصبيان وعوراتهم، يعني تدعو الحاجة أحيانا إلى كشف أمام الناس، هل يقال فقد الصبي كفقد البالغ ويجرى عليه الخلاف والأحوط أن يستر؟ تعويدهم على التستر وعلى الألبسة اللي فيها احتشام وفيها ابتعاد عن الابتذال، هذا هو الذي ينبغي أن يرجعوا عليه، لأنهم إذا يعني نشأوا على يعني هذا التساهل وعلى الابتذال يسهل عليهم الأمر وقد يستمرون عليه، لكن إذا نشأوا أو نشئوا على التستر وأنهم يعني يلبسون الألبسة التي تسترهم يعني ينشأون على على على هذه الأخلاق الطيبة على هذه الأعمال الطيبة، بخلاف ما إذا تسهل معهم وتهون معهم فإنهم ينشأون على هذا ويعتبرون أنه شيء عادي وأنه لا بأس به. لا شك أن الأكمل والأسلم هو تنشئتهم على الاحتشام وعلى الابتعاد عن الابتذال وأن يستروا عوراتهم ولا يتهونوا فيها. أما الأطفال الصغار فكذلك يسترون، ولكن لو حصل منهم شيء أو كشفوا يعني أو حصل منهم من تلقاء أنفسهم يعني يعلمون التستر ويعلمون أنه يعني لا ما ينبغي أنه يفعل كذا وكذا، وتنشئتهم على الأخلاق الكريمة وعلى الأعمال الطيبة هذا هو الذي يجعلهم في الكبار اعتادوا ذلك وألفوه وصار سهلا عندهم لأن هذا شيء يعني نشأوا عليه، بخلاف الذي ينشأ على عدم التستر وعلى عدم الاحتشام فإن ذلك قد يجعله يتهاون في المستقبل إذا كبر. يقول: من لم يجد ما يستر به عورته إلا ثوب حرير فهل يجوز له أن يلبسه؟ نعم يجب عليه أن يلبسه، مو بيجوز، يجب عليه أن يلبسه، ستر العورة مطلوب ولو كان بمحرم. نعم ولو كان إيه؟ أقول ولو كان هذا مثل ما لو كان يعني فيه ثوب فيه نجاسة فيه نجاسة وليس عنده إلا ما يستره وليس عنده ما يعني فإنه يستعمله وهو خير من التعري. عندما هذا عند الضرورة، لأن هذه ضرورة والضرورة يعني كما هو معلوم الميتة تحل يحل أكلها عند الضرورة. زواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية لم يذكر فيه الاستبراء، هل معنى ذلك أن دحية لم يدخل بها ولم يخلو بها؟ لا شك، لأن هذا شيء لأن هذا شيء حديث أو شيء ودينه زوجة يعني هي أمة يعني ما فيه ما تستبرى. الاستبراء يكون مع الجماع، الاستبراء يكون مع الجماع، وهذا الخلوة ما تأخذ حكم الجماع؟ لا ما يقال، لأن هذه أمة هذه أمة، الخلوة حكم الجماع هذه بالنسبة للزوجة، أقول بالنسبة للزوجة هي التي الخلوة بها تعتبر دخول وإن لم يجامعها، وأما الأمة يعني الاستبراء يكون عند الجماع حتى يعرف أن الرحم بريء، وأما إذا ما جمعها الرحم بريء ما في شيء، وهذا في حق للزوج يعني حق للزوج أنها الزوجة كذلك تستحق المهر بدخولها عليها وإن لم يجامعها. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.